اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال الله تعالى ففتحنا، وهذا مباشر فعلا بعد الدعاء، فتحنا أبواب السماء، كأن السماء تحولت إلى أبواب يصب منها الماء. ليس المسألة هنا مطر غزير فقط، وإنما فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، حتى كان الماء ينزل كأفواه القرب من السماء. شوف الاستجابة الإلهية، خذوا إيمان إبراهيم ينبت لكم في النار جنات النعيم. وفجرنا الأرض عيونا، كأن الأرض تحولت إلى عيون. وفجرنا الأرض عيونا، فالماء ينبع من الأرض. فالتقى الماء، يعني التقى الماءان، ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر قد كتب. يعني ربما يقول أحيانا بعض علماء الأفلاك أو غيرهم أنه والله هذا وافق نوعا معينا ووافق ظرفا وخاصا، وهناك أسباب معينة أدت إلى وجود الفيضان من الأرض ونزول المطر من السماء، وبالتالي حصل الطوفان. الله سبحانه وتعالى هنا يقول على أمر قد قدر قد كتب، ونرجع هنا إلى قوله سبحانه في أول السورة حكمة بالغة. حتى الأشياء التي تكون مرتبة ولها أسبابها لا يعني أنها عرية عن الحكمة الإلهية، بل هي مقصودة. ولهذا قال على أمر قد قدر وحملناه، يعني ذلك العبد الصابر عبدنا وحملناه، ولم يذكر من معه لأنه هو الداعي الأعظم وهو المقصود، ومن معه حملهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، وأيضا حمل معه ما تبقى به الحياة في تلك الأرض. على ذات ألواح ودسر، ما هي ذات الألواح والدسر؟ السفينة، نعم، أو الفلك، وقد تسمى فلكا وتسمى سفينة، والغالب أن إذا كانت في البحر تسمى سفينة وتسمى فلكا، هما مترادفان تقريبا. وهنا لعله أول من صنع الفلك، والله تعالى ألهمه كيف يصنعها، ولم يذكر هنا السفينة، وإنما ذكر وصفها وحملناه على ذات ألواح ودسر. فالمقصود وصفها بأنها ذات ألواح، والألواح هي الخشب المعد، والدسر ما هي؟ المسامير. صحيح، الدسر عند جمهور المفسرين هي المسامير أو الروابط، سواء كانت مسامير أو حبال أو عوارض يشد إليها بعض الألواح، يشد بها بعض الألواح إلى بعض. فذات الألواح والدسر حمله الله تعالى عليها، ومن معه تجري بأعيننا. ليست القصة قصة ألواح ودسر، لأن السفينة ممكن تعطب وتغرق، وتعرفون قصة سفينة تايتانيك اللي فيها قصة مشهورة وفي عرض البحر، وهي سفينة محكمة وضخمة، ومع ذلك يعني في عرض المحيط اصطدمت وانفجرت وهلك فيها آلاف من الناس، وأصبحت قصة مخلدة. لا، هنا تجري بأعيننا صنعة البشر بدائية ومتواضعة وبسيطة، لكن القصة أنها تجري بأعيننا، أي بمرأة منا، فالله تعالى يراهم ويكلأهم ويحفظهم، وأراد إنقاذهم جزاء لمن كان كفر، أي لنوح عليه السلام الذي كفره قومه ولم يؤمنوا به. فقال سبحانه ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ما هي التي تركت آية؟ السفينة، هذا صحيح، تركناها يعني تركنا السفينة آية، وقد بقيت ورأتها الأمم، حتى أوائل هذه الأمة رأوا السفينة، وقد ذكر قتادة وغيره أن السلف رأوا آثار هذه السفينة وبعض ألواحها وبقاياها موجودة على جبل في العراق، والله سبحانه وتعالى قال واستوت على الجودي. ما هو الجودي؟ هو جبل في العراق قريب من الموصل، ويعني هناك مدينة لا زالت موجودة، اسمها باء قردي. هذه المدينة أو باء قردي عندها جبيل صغير يقال إنه هو الجودي، فهي في ذلك المكان وقد رؤيت آثارها، فترك الله تعالى آية، أو يكون المقصود تركنا هذه القصة آية لمن يعتبر. قال: فهل من مدكر؟ هل من معتبر أو متعظ؟ هذا دعوة إلى الناس أن يعتبروا، فكيف كان عذابي ونذر؟ هنا يأتي السؤال، والسؤال الذي يتكرر مع كل قصة، يعني كيف ترى أيها القارئ أو أيها المستمع العذاب الذي نزل بهؤلاء القوم والطوفان الذي اجتاحهم وأهلكهم، كيف تراه؟ وهنا وحد العذاب وجمع النذر، قال: كيف كان عذابي ونذر؟ ولعل هذا من الرحمة، لأن النذر كثيرة، والله سبحانه وتعالى لا يعاجل عباده، فخلال 1000 سنة إلا 50 عاما أرسلت لهم نذر كثيرة وحجج عظيمة، أما العذاب فكان واحدا ولكنه الضربة القاضية، فلذلك وحد العذاب وجمع النذر، قال: فكيف كان عذابي ونذر؟ طيب، قد يقول قائل: العذاب واضح، هو الطوفان الإغراق، لكن النذر ما سر مجيئها هنا؟ فأقول إن الله تعالى أنذرهم، والذي حدث هو من النذر، بمعنى أنه حتى هذه الأشياء ربما توعدوا بها وأنهم إن لم يؤمنوا سوف يصيبهم العذاب، فلم يؤمنوا فجاءهم العذاب، فكان ذلك من النذر. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وهذه أيضا لازمة في هذا السياق، بعد كل قصة يذكر الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، دعوة إلى الناس أن يعتبروا. والتيسير هنا بالدرجة الأولى تيسير القرآن للذكر، يعني أن تتلقاه القلوب والعقول والأسماع، وأن تؤمن به وأن تعمل به وأن تستجيب له وأن ترقق القلوب بآياته ومواعظه، ويشمل ذلك طبعا تيسير القرآن، يشمل تيسير حفظه وتلاوته وطباعته وتوزيعه وترجمته والدعوة إليه، فكل ذلك من التيسير. وأيضا من أعظم ألوان التيسير تيسير أحكامه وتيسير مقاصده وتيسير ما يترتب على معانيه وعلى دلالاته من الأوامر والنواهي وتفاصيل الحياة، فكان ذلك كل مما امتن الله تعالى به على هذه الأمة. وفي ذلك ربط بالقضية القديمة في قصة قوم نوح أو غيرهم بالواقع المتجدد في مكة في دعوة الناس. كذبت عاد، وهنا تلاحظ أن الله تعالى لم يعطف عطفا، وإنما ذكرها قصة جديدة، وكل قصة تأتي مستأنفة كأنه لا علاقة لها بالتي قبلها، لم يقل وكذبت عاد، وإنما قال كذبت عاد، وهذا نوع من القطع، يعني كأنك أمام قصة جديدة لا علاقة لها بالأولى، وفي نهاية القصة يأتي موضوع فكيف كان عذابي ونذر، إشارة إلى أن كل قصة بمفردها لو لم يذكر غيرها لكانت كافية لمن يعتبرون، فكيف إذا اجتمعت هذه القصص كلها فهي مجموعة كبيرة من النذر والآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، هنا قال كذبت عاد، لم يقل كذبت قوم هود مثلا بخلاف قوم نوح، لماذا قال كذبت عاد؟ هذا اسمهم واسم معروف وأشهر من أن يقال قوم هود، وأيضا هم من العرب العاربة، العرب الأولى، ومعروفون وقريبون، ولذلك كان ذكر اسمهم الأول أدعى إلى الذهن وأقرب وأكثر بلاغة. قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إن طبعا هنا كيف كان عذابي ونذر هذا يختلف عما قبله، لأنه لم يذكر العذاب، ومع ذلك يعجب منه كأنه يعني يريد أن يثير استغراب السامع لنوع العذاب الذي نزل بهم، لأنهم قريبون من أهل مكة وأهل مكة يعرفون قصتهم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، الريح بحد ذاتها ممكن أن تكون مهلكة، فكيف إذا كانت صرصرا، يعني قوية شديدة حتى أنه يسمع لها صوت صفير، صفير الريح، هذا هو الصرصر. وكذلك من معاني الصرصر أنها ريح باردة شديدة البرودة، ومنه الريح الصر، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، قال ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. في يوم نحس، هذا يوم واحد يعني 24 ساعة أو أكثر؟ لا، هو المقصود يوم هنا زمن أو وقت، وإلا فقد ذكر الله تعالى في آية أخرى قال في أيام نحسات، وقال سبحانه سخرها عليهم كم؟ نعم، 7 ليال و8 أيام حسوما. إذن هي أيام نحس، وكونها نحس يعني نحس على الكافرين، ولهذا نقول للذين يعتقدون أن الأيام فيها نحس طائركم معكم، النحس من فعل الإنسان وليس من شأن اليوم، وهذا دليل على أن وصف يوم بأنه نحس لا يعتبر من سب الدهر كما قد يظن البعض، وإنما هذا من وصف الحال على الأيام التي تصيب الناس. واعتقاد البعض بأن هذا اليوم كان يوم أربعاء ويحتجون بحديث موضوع أنه آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر، اعتقاد باطل. ولو كان هذا اليوم بحكم أنه أربعاء أو آخر أربعاء من الشهر يوم نحس لكانت أيام الأسبوع كلها ماذا؟ أيام نحس، لأن الله سخرها عليهم كم؟ 7 أيام، وأيام نحسات كلها، إذن كل الأسبوع كذلك. فنقول الحياة كلها هي حياة نحس بالنسبة للإنسان الذي يكون عنده مشكلة في داخله، يكون عنده تشاؤم، يكون عنده إحباط، يكون عنده يأس، قنوط، لا يكون موصولا بحبل الله سبحانه وتعالى ولا متفائلا ولا مشرقا، أو من تعود على أن يقول الكلام السلبي عن نفسه أو عن الحياة، فهذا تكون الحياة نحسا بالنسبة له، وإلا فليس في الأيام شيء نحس. والتطير من عمل الجاهلية، ألا إنما الأيام أبناء واحد كذاك الليالي كلها أخواته، الأيام كأنها أبناء رجل واحد والليالي كأنها أخوات، يعني ما تفرق ليلة عن ليلة. أيام الساعة تلك الأيام التي أحسن الإنسان توظيفها واستمتع بها، وأيام النحس تلك التي أخطأ الإنسان فيها أو عصى أو تشاءم أو انقطع وصله بحبل الله سبحانه وتعالى أو نظر بسوء ظن إلى الحياة. والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي في يوم نحس مستمر. ما هو اللي مستمر؟ المستمر ما هو؟ يوم النحس؟ لا، اليوم ما يستمر لأنه 7 أيام لا تستمر، واليوم لا يستمر، وإنما المستمر هو النحس، أي دائم، أو معنى أنه شديد وقوي تنزع الناس. شوف هذه الريح، قال تنزع، وأنت بمجرد ما تسمع كلمة تنزع تعرف أن هؤلاء مو ناس عاديين، ليسوا ناسا عاديين مثلي ومثلك، فإن الله تعالى أعطاهم قوة في أبدانهم وطولا وعرضا، وكان الواحد منهم يصرع 10 و20. ولهذا لما ذكر الله تعالى هلاكهم وما فعلت بهم الريح قال تنزع الناس، يعني عملية نزع شديدة وصعبة وثقيلة، ولكن هذه الريح المسخرة تنزعهم نزعا من أصولهم. وقد ورد أنهم كانوا لما رأوا الريح يدفنون أنفسهم في الأرض، فتنزعهم منها نزعا، تنزع الناس ثم ترميهم في الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر، خاوية أو منقعر كلاهما. النخل يذكر ويؤنث، ولهذا قال مرة خاوية أعجاز نخل خاوية، وقال مرة منقعر، وكل ما كان الفارق فيه بين المفرد والجمع هو تاء التأنيث فإنه يجوز تذكيره وتأنيثه، مثل شجر وشجرة، فيذكر باعتبار اللفظ ويؤنث باعتبار المعنى. فهنا قال أعجاز نخل منقعر، وفي موضع آخر قال أعجاز نخل خاوية. وأعجاز النخل هي أواخر النخل، يعني هذا النخل قد ارتفع عن الأرض، ويجوز أن يكون المعنى انقطع الشجر أو الغصون التي فيه، وهذا يومي بأن رؤوسهم قد فارقت أجسادهم بسبب هذه الضربات الشديدة الموجعة، فتراهم على الأرض صرعى، فكيف كان عذابي ونذر؟ فيردد ويعيد السؤال مرة أخرى بعدما عرفت العذاب ورأيته أصابهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني كان بإمكانهم وغيرهم اليوم أن يتجنبوا مثل هذا إذا أصغوا وأصاخوا لداعي الله عز وجل. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر. هنا الله سبحانه وتعالى فصل في شأن ثمود لأنهم يشبهون قريش فيما قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه، نتبع شخصا واحدا هو منا ومثلنا وهو واحد أيضا، يعني لا يتميز علينا بشيء، إنا إذن إن اتبعناه وأطعناه لفي ضلال وسعر. ضلال في عقولنا، وسعر إما أن يكون المعنى جنون، فإننا نعرف أن من معاني المسعور المجنون، ولذلك يقال ناقة مسعورة إذا كانت تمشي بسرعة ومن غير انتظام أصابها سعار، فمعنى سعر يعني جنون. ويمكن أن يكون المقصود بالسعر أي النار، سواء كان مقصودهم نار الدنيا أو كان مقصودهم نار الآخرة. ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني يختص من بيننا، لماذا؟ بل هو كذاب أشر، فوصفوه بالكذب وبالمبالغة في الكذب أيضا، ما قالوا كاذب، كذاب، يعني يكرر الكذب ويكثر الكذب. وأشر يعني فيه الأشر والبطر والكبر، هذا أصح المعاني، فقالوا أنه مع الكذب عنده بطر وكبرياء وتعاظم وإعجاب بذاته، ولهذا ادعى النبوة، فهو إنما كذب من أجل أن يكون سيدا أو زعيما علينا، هكذا واجهوا نبيهم. وأعود وأقول إن الله تعالى لا يبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من الناس الذين اختارهم لرسالته، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسل دائما هم ناس يتميزون بمكانتهم في قومهم، ويتميزون بسمعة في عقولهم وفي علمهم وفي صدقهم وأخلاقهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتميزون بالصفاء في نفوسهم وقلوبهم حتى قبل الرسالة فضلا عما يكون بعدها. فتخيل مثل هؤلاء الناس الذين فيهم هذا الصفاء ومع ذلك يواجهون بقولهم كذاب أشر. قال الله عز وجل تأديبا وتأنيبا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هل هو أو هم فيما وصفوه به وادعوه. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.